الدبابشة. قرية اليوم هي الدبابشة. توجد القرية في أقصى شمال شرقي لمنطقة مبزاوة على بعد حوالي 28 كيلومتر من قبلي، وبهذا الموقع مثلت آخر المحطات قبل دخول مغامرة عبور شط الجريد. لم تذكر المصادر وجود قرية غرب دبابشة، لكن بعد تمعن وتأكيد الرواية الشفوية للأهالي بوجود قرية تسمى طريش، ووقفنا على أثارها المتمثلة في جدران البعض من المساكن وأسس البقية، وتبتعد عنها غربا بمسافة لا تتجاوز 200 متر. كانت دبابشة معروفة أكثر في القرن العشرين بفعل وجودها على الطريق الرئيسية اللي تهز البلاد الجريد، ويسموها السكان طينية الوديانية وإلا طينية المنصف، في اتجاه قرية سدادة. بعد مغادرة هذه القرية اتجه المسكن أو المسلك نحو طريش، ثم مرتفع صغير يسمى زويرة العسة، لأن كان يتخذ موقع للحراسة من قبل المخازنية في العهد الاستعماري، ثم يتجه شمالا شمال غرب نحو حشانة يحيى جابر، ومنها يدخل شط جري، ولا يواصل الطريق غربا نحو زيرة عبد الله بن فرج وزيرة الجامع وزيرة أحمد الشيخ وزيرة القصيرة وعين عمر، وفي الأخر يصر بلاد الله. ومن الدبابشة نجم نتجه للشارب والساقي عبر الاعتلات وبير نوني وشبه جزيرة فرعون، ومن بعد شط الفجاج. كانت مساكن قرية الدبابشة تتجمع غرب مقام الولي الصالح سيدي المحجوب وسط الكثبان الرمال المتحركة اللي زحفت عليها من بعد من ناحية الشرق، وكانت فيها سنة 1908 حوالي 12 مسكن، ارتفع عددهم سنة 1924 إلى 30 مسكن. بعد فترة من هجرها عاد السكان ليستقروا فيها في أواسط القرن أو أواسط الثمانينات بعد محفر البير اللي موجود غرب المنطقة المسماة المكامل. كانت الواحة تمتد شرق القرية وترويها أربع عيون طبيعية، وهي عين المنزل وعين الغميق وعين سيب القاسم وعين الجابية. أما عن التسمية فيذكر أهل القرية أن وليهم سيدي المحجوب يتصل بقرابة مع سيدي عمر المحجوب بيدوز. كان سيدي عمر المحجوب يصلي يوم الجمعة في جماعة من أهله وينتظر قريبه فيسألهم دبش، أي هل أتى؟ تكرر سؤاله مرارا إلى أن ظهر قريبه من معه، فسارع بإخباره دب الدبابشة. استقر الضيوف في مكان فأطلق عليه اسم الدبابشة. أصبح المكان يعرف بتعليم القرآن إلى أن سمي زاوية الدبابشة، وهو الاسم المذكور في وثائق قانون النخيل والزيتين في منتصف القرن التاسع عشر. أشارت هذه الوثيقة إلى أن عدد نخيل قرية الدبابشة سنة 1862 قد تجاوز 3700 نخلة، منهم 28 دقلاية، وتأتي في هذه النوعية في المرتبة الثانية بعد قبلي اللي كان فيها 73 دقلاية. لكن وحسب نفس هذه الوثيقة أي قانون النخيل والزيتين، لا يوجد بالدبابشة سوى 14 زيتون. دبوش الدبابشة.